بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخذنا بالأمس حديث عائشة رضي الله عنها: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس. الحديث، هذا الحديث قال الحافظ بن حجر ضعفه أحمد وغيره. سبب التضعيف هو أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن بن جريج، وهو حجازي، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. الخارج من السبيلين، الخارج من غير السبيلين، ينقسم من حيث نقضه للطهارة وعدم ذلك إلى قسمين. القسم الأول إذا كان بولا أو غائطا فهذا ينقض مطلقا. الثاني، القسم الثاني، إذا لم يكن بولا ولا غائطا فهو على نوعين. النوع الأول، الدم والقيء. النوع الأول أن يكون طاهرا، فهذا شوي سنة، هذا لا ينقض الطهارة بالإجماع. طيب، النوع الثاني النجس، فهذا فيه قوله. قول الأول: إن كان كثيرا فإنه ينقض، هذا مذهب الحنابلة والحنفية. استدل هؤلاء إن كان كثيرا فينقض، استدل هؤلاء حديث عائشة الذي معنا، استدلوا أيضا الوضوء مما خرج مما دخل، واستدلوا أيضا حديث فاطمة. المراجعة بسيطة. القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا سواء قليل أو كثير. هؤلاء استدلوا بأن الأصل بقاء الطهارة إلا بدليل. الدليل الثاني من السنة رواه البخاري معلقا. أن رجلا أصابه سهم في غزوة ذات الرقاع فنزف دمه، صلى ولم يتوضأ، وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لحم الإبل مذهب الجمهور فيه أو الراجح أنه ناقض، والدليل حديث جامر هذا الذي معنا، وحديث البراء: توضأوا من لحوم الغنم، من لحوم الإبل، ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وحديث صحيح. إذن انتهينا إلى هذا القول، وقلنا أنه يتفرع على هذا القول مسائل. المسألة الأولى: هل يقاس على لحم الإبل ما شاركه في العلة المنصوص عليها، أو أنه تعبدي؟ قلنا أن هناك قولان. قول الأول أنه معلل بأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها شياطين، وحينئذ لحوم السباع للمضطر إذا أكلها، أو السبع الضبع فإنه إذا أكل يلتحق بلحم الإبل في النقض. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني أنه تعبدي ويقتصر فيه على النص، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأننا نقف عند النص إلا بدليل واضح أو بقياس واضح أيضا، إذ أن القياس في الأسباب يجب أن لا يتعدى موضع الضرورة الشرعية، ونحن في مقام معنا أصل وهو أن الأصل عدم النقض، فلا يرفع إلا بدليل شرعي واضح. المسألة الثانية هو لبن الإبل، لبن الإبل هل هو ينقض؟ عند الجمهور القائلين بأن لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض، الحقيقة أن هؤلاء الذين هم فقهاء الحديث اختلفوا على قوله، ولن نستطرد لأنني أرى الاستطراد أنه يذهب المقصود الأصلي من الكلام، لأن حينما نراجع نجد أن الإجابة ليست كما ينبغي، ولهذا الاستطراد قد لا يكون فيه فائدة. القول الأول أن لبن الإبل لا ينقض، وهذا رواية الإمام أحمد لعدم الدليل، قالوا إن الدليل جاء في اللحم فيقتصر عليه، رجح هذا الشيخ محمد إبراهيم، وكان به أو كان يفتي به. القول الثاني أو الرواية الثانية عند الإمام أحمد أن لبن الإبل ناقض، فمن شربه فإنه ينتقض وضوءه كما في اللحم. قالوا لأنه جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل ولا تتوضأوا من ألبان الغنم، وجاء أيضا عند الإمام أحمد توضأوا من لحوم الإبل وألبانها. هذا الحديث عند ابن ماجه حديث ضعيف، وأيضا الحديث الذي عند أحمد حديث ضعيف، لكن هناك حديث آخر، حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل بادية وماشيه، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال نعم. قال هل نتوضأ من ألبان ولحوم الغنم؟ قال لا. يقول الهيثمي إن إسناده أو إن رجاله ثقات، وحينئذ فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر لا يقتصر على أو أقل أحوال الحكم أنه مستحب، أنه مستحب، ولو ذهب ذاهب من طلبة العلم إلى الفتوى بوجوب الوضوء من ألبانها لكان له مستند من المعقول، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم عللها بأنها حينما قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، فإنها شياطين. معلوم أن هذا يسري في اللحم وفي الألبان، بل قد يكون هذا المعنى أقوى في اللبن، ولكن الوجوب أو القطع بالوجوب بوجوب الوضوء من الألبان يحتاج إلى دليل واضح. المسألة الثالثة، هل اللحم يقتصر على الحبر اللحم الأحمر، أو أنه يشمل الكرش والكبد والطحال والدهن والمرق وجميع الحوايا، وجميع الحوايا، حوايا البطن وما إليها؟ المشهور عند القائلين بأن لحم الإبل ينقض الوضوء أنهم يقصرونه على اللحم فقط، وهذا أيضا كان يفتي به الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، يقولون إن اللحم هو الذي نص عليه الحديث، وأن هذه الأمور لا تدخل في مسمى اللحم، هذا دليله. ولكن الصحيح الله أعلم أنه يعم جميع أجزاء المأكول من الإبل، سواء كان لحما أو حوايا. والدليل على هذا أن اللحم في إطلاق الشرع يعم هذه الأمور. ألا ترى إلى قوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، إنه يعم جميع أجزائه. وإن كان هؤلاء الذين قصروا على اللحم يقولون إنه هناك فرق بين الإبل وبين الخنزير، إذ الخنزير نجس وخبيث بعكس الإبل، فلكن هذا الفرق عند التحقيق في الأصول يعتبر فرق غير مؤثر، لأننا نتكلم عن مسمى اللفظ، لا نتكلم عن الحل، حل اللحم أو خبث الأجزاء الجسم، نحن نتكلم عن مسمى شرعي جاء في النصوص، فهل يعم هذه الأشياء في مسمى الشرع أو في الحقيقة الشرعية أو لا يعم؟ فإن نظرت إلى بعض الآيات التي منها قوله تعالى في آية الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فإنه قد خصصها بحكم. نقول هذا لا يشكل، لأن هذا في مقام التنصيص والتخصيص، ونحن نتكلم في مقام الإطلاق، إطلاق حقيقة شرعية فتعم، هذا هو الراجح، وانتصر له الشيخ عبد الرحمن السعدي في عدة مواضع من كتبه. إذن الراجح أنه يعم الشحم واللحم والكبد والطحال وما إليه. المسألة الرابعة هو الوضوء مما مست النار، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ أما القائلون بأن لحم الإبل لا ينقض، هؤلاء لا تدخل معهم هذه المسألة. القول في من يرون لحم الإبل ناقض، هل يعممون الحكم إلى ما مست النار أيضا؟ قد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، أو إنما في رواية أخرى: إنما الوضوء مما مست النار. فحينئذ ذهب إلى هذا القول، هو أنه يجب الوضوء مما مست النار، سواء كان لحم إبل أو غنم أو غيره، إلى أنه يجب لأن النار مست، فيصدق عليه الحديث. القول الثاني والصحيح أنه لا يجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قد سبق معنا هذا الحديث. ويدل له أيضا الواقع العملي من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أكل في البخاري وفي مسلم أكل لحم كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، بل جاء في رواية أبي رافع أنه قال: شويت للنبي صلى الله عليه وسلم بطن شاة فأكلها ثم صلى ولم يتوضأ. وبالمناسبة أيضا حديث أبي رافع هذا مما يؤيد أن البطن وما حوى أنه ناقض في الإبل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كأبي رافع فهم بأن بطن الشاة لا ينقض كما هو في بطن الإبل، وإلا لما نص على ذلك. أيضا من الأدلة التي أظن أنها ترجح أن الصحابة حينما جاءوا قال: أن يتوضأوا من لحوم الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يأكلون من الحبر ويأكلون من الكبد ويأكلون من بقية الحوايا كما هو في كل عصر وفي كل مصر. فعليه لو كان النقض خاص باللحم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. وبهذا ينتهي معنا الحديث السابق، حديث اليوم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب نواقض الوضوء: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث ألفاظه واضحة: من حمله، أي حمل الجنازة، وسند هذا الحديث كما قال المؤلف مشيرا إلى اختلاف المحدثين. الإمام أحمد قال: لا يصح في هذا الباب شيء، يريد الغسل في غسل الميت والوضوء منه. لكن هذا الحديث حسنه الترمذي وحسنه الحافظ أيضا، وانتصر له ابن حزم رحمه الله وأيد تصحيحه، وممن صححه من المتأخرين الألباني غفر الله للجميع. وهذا الحديث يفيد أن من غسل ميتا فليغتسل، واللام هنا لام الأمر، كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن حمله فليتوضأ أيضا. الأمر فيه لام الأمر. فهل اتفقت كلمة العلماء على الأخذ بمدلول هذا الحديث؟ يندرج تحت العبارة الأولى حكمان. الحكم الأول أخذه أو فرضه الفقهاء، وهو هل غسل الميت، هل غسل الميت ناقض للوضوء؟ فمن غسل ميتا هل ينتقض وضوءه أو لا؟ لهم في هذا رأيان. الرأي الأول أنه ناقض، وهذا هو الرأي الذي تنص عليه كتب المذهب الحنبلي. وهؤلاء استدلوا بما ورد عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا من غسل ميتا فليغتسل، قالوا ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فحينئذ يكون إجماعا سكوتيا. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب الوضوء من غسل الميت، وأن غسل الميت لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. هؤلاء استدلوا بالأصل، قالوا إن الأصل عدم النقض إلا بدليل ولا دليل، بل إنكم أيها الحنابلة خالفتم لفظ الشارع، فقلتم في الاغتسال لا يجب وإنما يستحب، فمن أين لكم أن تقولون بالوجوب في الوضوء من تغسيل الميت؟ أما ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يرفع الأصل، إذ أنه لم يثبت أنه اشتهر. والأمر الثاني أننا نحمله على الاستحباب جمعا بينه وبين الأصل المقطوع به، وهذا هو الراجح أنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الواضح على النقض. المسألة الثانية وهي التي نص عليها الحديث، الاغتسال من غسل الميت، من غسل ميتا فهل يغتسل وجوبا أو استحبابا أو لا يجب ولا يستحب؟ هذا الحديث كما قلنا فصل في الموضوع، هو حديث صحيح والأمر فيه للوجوب، لكن العلماء مع هذا اختلفوا. فجمهورهم ومنهم المذهب على أنه يستحب ولا يجب، على أن الغسل من غسل الميت من غسل الميت لا يجب إنما يستحب. قالوا إن الأصل في الأمر هو الوجوب، ولكن إذا وجدت قرينة صارفة الوجوب، صارفة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فإنه يكون الاستحباب. والأدلة التي نقلت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب كثيرة، منها ما جاء في الموطأ أن عائشة أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه فسألت علي غسل فقالوا لا، وإن كان هذا الحديث فيه مقال ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصح منه ما جاء في البيهقي وغيره من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم يموت مؤمنا طاهرا. فقالوا هذا صارف إلى الاستحباب. وأيضا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يجب ولا يستحب. أما لا يجب فقالوا لأن هذه الأدلة نقضت مدلول الحديث أبي هريرة إذا سلمنا بصحته. هؤلاء هم الحنفية. وأوردوا رحمهم الله مأقولات لا أو لا فائدة منها. أما كونه لا يستحب فقالوا لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل، وهذا فيه تجاوز لدلالة النص. الثاني أو القول الثالث أنه يجب، من غسل ميتا فيجب عليه الاغتسال، وهذا ذهب إليه بعض التابعين، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد استدلالا بحديث أبي هريرة. استدلالا بحديث أبي هريرة قالوا إن ما ذكرتم من الأحاديث الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب كلها ضعيفة لا تقاوم الأمر في هذا الحديث. القول الثالث أنه إن كان المغسل كافرا فإنه يجب الاغتسال، وإن كان ليس بكافر فإنه لا يجب. لكن هل يجب غسل الكافر؟ لا يجب غسل الكافر، بل يوارى في أي مكان. لكن على فرض أنه غسل، فحينئذ قالوا بهذا القول. وجاء فيه حديث علي، وحديث أيضا صحيح، وهو أنه وارى جثة أبي طالب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلن شيئا حتى تأتيني. فأتاه فواراه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرني فاغتسلت. أما الجمهور أو القول الذين قالوا بالاستحباب فقالوا هذا من أدلة أيضا صرف الوجوب إلى الاستحباب في حديث أبي هريرة. قالوا: ثم إنه يحتمل، لأنه وراه بالتراب قد علقه شيء من هذا التراب والأوساخ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد إلى الاغتسال. ولهذا في الصحيح والله أعلم أنه يستحب الاغتسال ولا يجب. أما الوضوء فلا يستحب ولا يجب والله أعلم. أما العبارة الثانية ومن حمله فليتوضأ، هذا جملة الشارحين ينقلون أنه لم يعمل بهذا، وأنه لم لا يدل على الندب ولا على الوجوب. لكن ما دام أن هذا الحديث صحيح فأنا أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول العلماء قطعا ولا شك، نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قالت عائشة رضي الله عنها: وهل نتوضأ من أعواد؟ نحن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول عائشة ومن قول غيرها من الصحابة فضلا عن غيرهم. ولهذا فهو يدل على شيء، لكن هل يدل على الوضوء الذي هو غسل الأعضاء، وحينئذ يكون واجب أو ندب، أو أنه يدل على الوضوء بمعنى غسل اليدين فحينئذ يكون الأمر تعبدي، أو أنه على الندب، أو أنه على الوجوب، الله أعلم. الحاصل أن من حمله وباشره بيديه فالسنة قاضية بأنه يغسل يديه، هذا هو الظاهر، لأن هذا كما قلت بالأمس ورد ولكنه نادر، ومنه هذا، والله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلول. الآن انتهينا من النواقض، فشرع المؤلف في آثار النواقض التي منها منع الصلاة ومنع الطواف، ذكر منها مس المصحف. هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عمرو بن حزم، كما أورد المؤلف في هذا الحديث، غالب العلماء من المحدثين والفقهاء يعتمدون عليه في هذا الحكم، وفي الديات، وفي الزكاة، في كثير من الأحكام. لهذا قال ابن عبد البر إنه أشبه بالمتواتر، إنه أشبه بالمتواتر، وذكر بعض العلماء إنه أصح كتاب، لأنه أجمع على قبوله الصحابة والتابعون. وصح هذا الحديث أو هذا الكتاب غير واحد من المحدثين، ولا يخلو من مقال، إلا إن الحاصل المتحقق من كلام المحققين في الحديث أنه عمدة في الاستدلال وبناء الأحكام. وبناء على هذا أخذ منه أهل العلم أنه لا يجوز مس المصحف، سواء لمن به حدث أكبر أو لمن به حدث أصغر. الحدث الأكبر ما أوجب وضوءا، الحدث الأكبر ما أوجب غسلا، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا. وهذا هو الذي أخذ من هذا الحديث، ذهب إليه الأئمة الأربعة وأتباعهم في الجملة، أن مس المصحف لا يجوز لمن به حدث أكبر أو أصغر، واستدلوا لهذا الحديث، واستدلوا أيضا أو قبل هذا الحديث قوله تعالى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قالوا قوله تعالى لا يمسه الضمير راجع إلى القرآن، والمراد المقروء أي المصحف. قالوا يدل لهذا قوله تنزيل، والقرآن وصف بأنه منزل في عدة آيات من القرآن. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم الصنعاني في هذا الكتاب أو في سبل السلام وفي غيره من كتبه، والشوكاني وهو مذهب الظاهرية وبعض التابعين إلى أن مس المصحف لمن به حدث أصغر جائز، إلى أنه جائز. واستدلوا بما في الصحيح أن في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية كاملة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى آخر الآية. قالوا هذا كافر به حدث أكبر. القول الثالث قول الظاهرية: يجوز مس المصحف لمن به حدث أكبر وحدث أصغر. هؤلاء استدلوا بأنه لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، واتفقوا هم وأصحاب القول الثاني على أن الآية المراد بها اللوح المحفوظ، فإنه أقرب مذكور في كتاب مكنون أي في اللوح المحفوظ. قالوا يدل لهذا أنه جاء بالخبر بالرفع لا يمسه، برفع السين، فلو كان المراد النهي عن مس المصحف قال لا يمسه، فحينئذ قالوا لم يبق دليل. أما حديث عمرو بن حزم فإنه عندهم ضعيف لا تقوم به حجة، عند أصحاب القول الثالث. وعند أصحاب القول الثاني قالوا إن قوله إلا طاهر يحتمل أنه طاهر بمعنى مؤمن، لأن الطاهر يطلق على المؤمن بدلالة آية التوبة، ويطلق على من ليس به حدث أكبر كما في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويطلق على من به حدث أصغر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إني أدخلتهما طاهرتين، ويطلق على من ليس به نجاسة للإجماع على تسمية من ليس به نجاسة أنه طاهر. فحينئذ يكون من المعاني، من الألفاظ المشتركة في المعاني. وقد انعقد أو قد حصل اختلاف بين الأصوليين على أن اللفظ المشترك هل يطلق على كل معانيه جملة واحدة، أو يطلق على معنى واحد، أو أنه يتوقف فيه حتى يأتي الدليل. حاول خاصة الشوكاني انتصر لهذا القول بهذا الرد. نعود إلى مذهب الجمهور فنقول إنه هو الراجح. أما الآية فإنها تحتمل معنيين، ولا يمنع في القرآن أن يستفاد عود الضمير على اللوح المحفوظ وعلى المصحف بدلالة، أو حتى لو قلنا أنه يرجع على اللوح المحفوظ فإن اللوح المحفوظ منزل منه على الملائكة، وهم المطهرون هم الملائكة، والقرآن منزل من اللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون كما في اللوح المحفوظ. أيضا قالوا إن من الدلالات أن قوله المطهرون يطلق على المؤمن، لأن المتوضئ يطلق عليه أنه مطهر، ويطلق عليه أنه متطهر، فإذا ليس أحد المعنيين أولى من الآخر، فنبقى في محل احتمال. فجاء حديث عمرو بن حزم وهو حديث صحيح، ولا يمكن أيها الظاهرية أن تقدحوا فيه بما يؤثر في سنده، لكن يبقى المتن الذي ناقشه أصحاب القول الثاني. فنقول إن القول بأن اللفظ المشترك لا يحمل على معانيه جملة هو قول لبعض الأصوليين، ولكن نحن خاصة هذا القول للشافعية لأنهم هم المنتصرون لهذه المسألة في الأصول. الشافعي رحمه الله يرى أن اللفظ المشترك إذا ورد وليس هناك مانع أو دليل على حمله على جميع معانيه فإنه يحمل على جميع معانيه، فنحن حينئذ نحمله في هذا على كل معانيه، فلا يجوز أن يمسه طاهر، فلا يجوز أن يمسه كافر، هذا بإجماعنا نحن وأنتم. قد ورد فيه حديث عمر ولا يخلو من مقال مع حفصة. القول الأمر الثاني أنه قولكم يطلق على من به حدث أكبر، ونحن نقول أيضا هذا يرد فيه، وهكذا لمن به حدث أصغر، وهكذا لمن به، فإن من بيده نجاسة لا يجوز له أن يمس القرآن، فحمله على جميع معانيه في هذا الحديث غير ممتنع، فحينئذ يستقيم به الاستدلال سندا ومتنا، وهذا هو الراجح. يتفرع على هذا، نسأل الله العفو، يعني لو أن إنسان ذهب إلى القول الثاني مجتهدا، أو أنه به مثلا الأحداث المعلومة كما مر معنا، فهذا أيضا التيسير وارد فيه. الحاصل أنه على هذا القول يرد مسائل فقهية. هي المسألة الأولى، ما المراد بالمس؟ المراد بالمس هو المس المباشر بدون حاي، المس المباشر بدون حاي. واختلف أهل الفقه فيما لو مسست الجلد أو مسست الورق الأبيض الذي ليس مكتوب عليه مثل هذا الآن الحاشية، أو هناك ورقة بيضاء وهناك ورقة مكتوب فيها فمسست البيضاء، فهذا فيه قولان الفقهاء، والراجح والله أعلم أن المراد هو مس المصحف، كونه يشمل الاسم وأنه لا يجوز بيعه ولا ما إلى آخر ما ذكره الفقهاء، فهذا مناقش ومحله الفقه. الأمر الثاني، حمل المصحف في الجيب أو في العلاقة أو نحو ذلك، وهو لمن به حدث أكبر أو أصغر، هل هو ممنوع أو لا؟ الحنابلة ومن نحى نحوهم يرون أنه لا يمنع لأن الأدلة في المس، والمالكية والشافعية يرون أنه ممنوع لأنه لا يمسه ولا يقارفه إلا المطهرون. الراجح هو القول الأول. المسألة الثالثة، كتب التفسير، كتب التراجم، تراجم معاني القرآن، وكتب الحديث التي فيها آيات والرسائل التي فيها آيات، هذا كلام أهل العلم على أنه لا يشمل هذا الحكم لأنه ليس بمصحف. قد أفتى سماحة الشيخ محمد رحمه الله في وقته أن الترجمة، ترجمة معاني القرآن، لا يدخل فيها هذا الحكم. من المسائل أيضا لو أن محدث حدث أكبر أو أصغر يكتب القرآن، مثلا صاحب رسالة أو تأليف هو ليس على طهارة، فتمره الآيتين والثلاث والعشر ويكتبها بقلمه، فنصص الفقهاء على أن هذا ليس بمس وأنه لا يرد في هذا الحكم. بقي علينا قراءة القرآن وهي تابعة للحديث الذي معنا ونقرأه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا الحديث فيه من الفوائد: الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن ذكر الله، فهو يذكر الله جل وعلا قائما وقائدا وعلى جنب وفي كل أحيانه إلا ما خص، وهذا لعله يأتي إن شاء الله في باب أداب قضاء الحاجة. المسألة الثانية أن الإنسان يجوز له بل يستحب أن يذكر الله جل وعلا من التسبيح والذكر والتحميد والتهليل والصلاة على النبي وسلم في كل أحيانه، ولو كان ليس على طهارة، ولو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر. المسألة الثالثة قراءة القرآن. قراءة القرآن تنقسم إلى قسمين: القسم الأول لمن به حدث أصغر، فهذا بإجماع أهل العلم يجوز، ولكن هل يستحب له الوضوء أو لا هذا مسألة أخرى. القسم الثاني لمن به حدث أكبر كجنب أو حائض، هل يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن؟ مذهب الجمهور على أنه لا يقرأ القرآن لا الحائض ولا الجنب، وإنما الحنابلة والحنفية يرون التيسير في بعض الآية، والمالكية والشافعية يرون التحجير في كل القرآن. مذهب الجمهور استدل بهذا الحديث وأن القرآن أعظم الذكر، وأن القرآن لا هذا ليس بدليل الجمهور. استدلوا بحديث علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة، ولا يخلو من ضعف. ممن ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وجماعة، وصححه جمع منهم الترمذي وابن خزيمة وابن السكن والبغوي. إنما له أيضا شواهد، منها حديث علي أيضا عند الترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وهذا الحديث أيضا ضعيف. هناك حديث عند الإمام أحمد، وهو حديث رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا. أيضا جاء حديث عند الترمذي وفي بعض السنن: لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، ولكنه ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، قد سمعتم ما فيه من الضعف. إذن بدلالة هذه الأحاديث، ولأنه لما كان ممنوعا من المس فالقراءة أولى، من باب المفهوم الأولوي ليس من باب القياس، من باب المفهوم الأولوي. كما أن الله حرم أن يقول الإنسان للأم أف، فمفهومه الأولوي المقطوع به أنه يحرم الضرب، كما أن الله أمر نهى عن أكل أموال اليتامى من باب المفهوم الأولوي المقطوع به تحريق أموالهم. فإذا من باب المفهوم الأولوي أن قراءة القرآن لا تجوز لمن به جنابة أو لحائض. القول الثاني وهو قول الظاهرية قالوا يجوز قراءة القرآن للحائض والجنب، لأن حديث مسلم هذا الذي معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والقرآن أعظم الذكر، وأحيانه تعم جميع الأحوال بما فيها أنه جنوب، لكن نقول هذا عام خصصته الأحاديث الأخرى والمفهوم الأولوي، وهذا هو الراجح. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الحائض إذا خشيت نسيان القرآن فإنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، يقول من باب الأصل المقطوع به أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعدم أو مراعاة الحفظ وعدم النسيان واجب ولا يتم إلا بمراجعته فهو واجب عليها، فيجب عليها أن تقرأ في حال الحيض، ولأنه يفرق بين الحيض والجنابة بأن الحيض يطول أو تطول مدته والجنابة مدتها قصيرة. قد سمعت الشيخ رحمه الله يفتي بالتفريق بينهما، الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهذا فيه تيسير، وهذا فيه يسر وتيسير. الشوكاني رحمه الله يرى رأي ابن تيمية لكنه يطلق، يقول مطلقا لأنه تطول مدته ولأنه ليس هناك دليل، والدليل خاص بالجنابة. وبهذا ينتهي هذا الحديث. أعطنا الحديث اللي بعده. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. مر معنا هذا الحديث، وأما حديث معاوية فهو ضعيف لأن فيه أبا بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، لكن الصحيح هو حديث علي: العين وكاء السهي، فمن نام فإذا نامت العين فمن نام فليتوضأ. هو لا يخلو من ضعف كما قال المؤلف الحافظ بن حجر، لكن قلنا أن التحقيق أنه صحيح، ومضى معنا أن هذا من أدلة الشافعي الذي يقول أنه ليس بناقض بنفسه وإنما هو مظنة للنقض. نعم. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا. هذا الحديث أيضا من أدلة القائلين القول الأول الذين قالوا إن يسير النوم ينقض من قائم وراكع وساجد، ويقولون أن يسير النوم لا ينقض من راكع وساجد وقائم، وأما نوم المضطجع فينقض مطلقا، ولكن هذا الحديث ضعف لأنه من رواية يزيد بن أبي عبد الرحمن الدالاني عن أبي العالية، وهو لم يروي عنه إلا أربعة أحاديث صحيحة، ليس هذا منها. وقد انتصر الشوكاني لصحة هذا الحديث لانجبار بعدة الطرق. نعم. حديث احتجم وصلى أخذناه بالأمس، حديث ابن عباس أخذناه، وحديث الحاكم عن أبي سعيد أخذناه. وبهذا ينتهي باب نقض الوضوء، وإن شاء الله في الأسبوع القادم باب الصوم.